يقول الليلة هي أول اليوم، فهل معنى ذلك الليل قبل النهار؟ وكيف نقول فعيلة ولا الليل سابق النهار؟ هل الليل أسبق في الدهر أو النهار أسبق في الدهر؟ فيه خلاف من العلماء، من قال الليل هو السابق استدل بقوله عز وجل سخر عليهم 7 ليال وثمانية أيام، فذكر الليلة قبل اليوم. ومثل قول عز وجل وجعلنا الليل والنهار آية فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، لكن الليلة تبدأ من المغيب ويتبعه اليوم من بعده مثل أحكام العيد. ولذلك الله عز وجل قالوا لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فإذا غربت الشمس تبدأ أحكام العيد تنتهي أحكام رمضان، وإذا غربت الشمس يوم 30 أو رؤية الهلال في ليلة 30 تبدأ أحكام رمضان، وإذا غربت الشمس من 30 ذي القعدة أو رؤية الهلال قبل 30 تبدأ أحكام 10 ذي الحجة، فالأحكام تبدأ من مغيب الشمس. وعليه فعلى هذا القول أن الليل يسبق النهار، أن الليل يسبق، فنحن نقول في ليلة الثلاثاء فالليل سابق له. يقول هل يجوز النوم في المسجد غير المعتكف؟ إذا أذن فيه ما في بأس. كان الصحابة ينامون في المسجد، وابن عمر رضي الله عنه قال نمت المسجد فاحتلمت، وأهل الصفة كانوا في المسجد، ما في بأس. يقول ما حكم حضور العزائم عشاء وسحور في حال الاعتكاف وذلك مواقف السيارات السفلى؟ إذا ما يمكن إدخال المأكل في الحرم مثلا أو في المسجد ما في بأس، مواقف السيارات في الساحات المطعم قريب يخرج يذهب البيت ويأكل ثم يعود ما في بأس. يقول في 10 الأيام الأخيرة من رمضان الوالد يطلب مني إيصالها للأسواق وأنا أرفض ذلك وأقول لها أوصلك كل مكان للأسواق لما فيها الفتن مذهب أعتكف في المسجد. إذا كان في السوق مفسدة أو معصية فطاعة الله تقدم، أما إذا كان ما في مفسدة ولا في اختلاط ولا في فتنة في أي مكان في السوق في أي مكان في السوق والمرأة بحاجة إلى شراء شيء فتقدم طاعتها على الاعتكاف، لكن صار فيه مفسدة كثرة رجال في فتن في عدم حجاب لا، الله يقول قرنا في بيتكم. ذكرتم في أيام مضت أنه لا بد على طالب المقراءة تربة أجزاء من القرآن، فإذا انشغل الطالب ببحوث الجامعة والاختبارات فيهم المقدم قراءة هذا المقدار من الاختبارات والبحوث، إذا أمكن أن يجمع بينهما فهو أفضل، إذا ما أمكن في الاختبارات يقلل الشخص ما في بأس من مقدار مثلا حفظ من مقدار مراجعة القرآن إلى جزئين مثلا، يستطيع الشخص يقرأه ويمشي وهو يسير العصر المغرب بعد العشاء، ثم إذا انتهت الامتحانات يعاود ما كان عليه من قبل كل يوم 4 أجزاء. يقول في اشتراط الشخص في أمور مباحة في اعتكافه للصحة اشتراط المباحات لا يصح له إلا المباح أو المشروع المحرم، حتى لو اشترطه ما يجوز. لو قال اشترط في معتكفي أني أذهب واستمع لغاني ثم أعود ما يجوز له الخروج، فالأمور المباحة أو الأمور المشروعة مثل صلة الرحم مثل زيارة الوالد ونحو ذلك ما في بأس. نسمع كثير خاصة من النساء يا خط الله وكذلك بيني وبينك خط الله، هل هذا جائز؟ كلمة مجملة خط الله مجملة، ولا يصح نقول خط الله، لكن إذا كان قصد مثلا كتاب الله فهو يقول كلام الله ما يقول خط الله. هل يجوز للمعتكف أن يشترط أن يكون إمام مسجد صلاة التراويح في غير المسجد اللي يعتكف فيه؟ لكن الاشتراط ليس معناه الأفضل، الأفضل المكث، ما يشترط يجلس ما يخرج، ولا يشترط إلا الشيء اللي يحتاج إليه. أما الشيء الذي لا يحتاج إليه فيجلس، حتى الشخص لا يتساهل بالاعتكاف يخرج. المقصود الأعظم من الاعتكاف الانقطاع في بيوت الله لطاعة الله، هذا المقصود من الاعتكاف. أما يخرج يزور، يخرج يشهد جنازة، يخرج يعود مريض، يخرج صلة رحم، فيقلل المقصد من الذي من أجل الشرع الاعتكاف. لذلك ينبغي المعتكف ألا يخرج إلا لحاجة، وأن يغتنم وقته، يغتنم بالطاعة. يقول ما الدليل على التفريق بين النذر وسنة الاعتكاف في وقت الدخول؟ الدليل، دليل البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم دخل من بعد صلاة الفجر، أما النذر قال لله علي ليلة أن أعتكف، فيبدأ الليلة تبدأ من قبل المغيب. يقول إذا كان في نفس المسجد الذي يعتكف فيه حلقات علم، هل يجوز نطلب، هل يجوز طلب العلم ولا أشترط قبل الاعتكاف؟ المقصود في الاشتراط الخروج من المسجد، أما داخل المسجد ما في بس، تحضر حلقة علم، تحضر قراءة قرآن، عمك أو والدك في جانب المسجد تزوره، المقصود من اشتراط الخروج من المسجد. يقول هل يجوز لي أن أقطع تذكرة الطيران لطفلي تذكرة رضيع وهو قد تجاوز سنتين؟ علمنا تذكرة الرضيع حوالي 350، والطفل الذي تجاوز سنتين 1700 ريال، وقد تجاوز ولدي سنتين. لا أصدق، أعطيهم العمر الحقيقي، إذا كان سنتين تقول عمره سنتين، إذا كان طفل قل طفل. يقول إذا كان في بيتي مريض كوالد وذهب إلى بيته للأكل وعاد والده، هل يفسد اعتكافه؟ يشترط، يشترط أثناء السجود يكون الآخرة فقط، أم يجوز دعاء للدنيا أيضا؟ تدعو بما شئت من أمور الدنيا والآخرة، لكن لا يكون في إثم ولا قطيعة رحم. كم اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم من يوم؟ اعتكف العشر الأواخر، هو في شوال كذلك اعتكف 10 أيام. رجل غني وأمين يوضع عنده تبرعات والأموال الموقوفة لصالح مسجد الحي، فيقوم هو باختلاطها بماله ويتاجر فيها، مع العلم أنه متى طلب منه المال أداه للرجل غني، هل يجوز له يتصرف في هذا الوقف؟ لا ما يجوز، هو مؤتمن على الوقف ما يتصرف فيه، وليس مأذون له فيه، هذا وقف لله، فلا يعلم متى تموت ولا يعلم متى تخسر، وتصرف غير مأذون لك فيه شرعا. أقول هل ورد على قطع الاعتكاف كفارة؟ لا ما ورد كفارة، لكن الشخص يفوت أجر، وأحيانا العبادة الفاضلة إذا كانت فاضلة يخفى فضلها لينظر إلى النفوس هل تتعلق بها أم لا. فمثلا الاعتكاف ما أعرف في دليل على فضل الاعتكاف، لكن انقطاع إلى الله وأنت معك في المساجد نعم، لكن مثلا يكفر الذنوب يدخل الجنة ما أعرف في دليل على فضل الاعتكاف، لكن سنة نبوية لا شك. ومثل هذه العبادة الله أعلم يخفى فضلها لينظر من هو الرجل الصادق في إقباله على الله عز وجل، ليكون إقباله مخلصا لا يحدوه بذلك ما ورد فيه من فضل، وإنما يحدوه القرب من الله سبحانه. يقول ذكر بعض العلماء أن دخول المعتكف ولو غير نذر يكون عند غروب الشمس من ليلة 21، يدخل المعتكف المكان المعد له في المسجد بعد فجر 21، جمع بين أدلة، فهل صحيح؟ لا، مثل ما أخبرناكم إذا كان في الاعتكاف من فجر 21، اعتكاف التطوع من غير نذر، إذا صلى الفجر يمكث في مسجده، والحديث في صحيح البخاري. اغتنام الوقت بما فيه فائدة من حفظ المتون ومراجعة المتون في الإجازة لمن لم يحضر الدروس يسافر مثلا وغيره، يراجع المتون ويحفظ متون جديدة ويقرأ من كتب أهل العلم، يعني ليظفر مثلا طالب العلم بقراءة تفسير بن كثير ومثلا قراءة زاد المعاد في الإجازة، فينال بذلك خيرا كثيرا. لو تفرغ لهذين الكتابين في الإجازة فهو مغنم له كبير. ويكثر الشخص في الإجازة لأنه يعطي فسحة من الوقت، يكثر من تلاوة القرآن العظيم، ففيه تكفير للسيئات ورفع الدرجات، ففي كل حرب كما تعرفون حسنة، فكم من حسنة يجمعها المسلم بتلاوة القرآن إذا أخلص. ويحرص المسلم خاصة في هذا الزمن، زمن الفتن، بالتعبد لله كثيرا، خاصة قيام الليل. فلو قام طالب العلم لو نصف ساعة قبل صلاة الفجر يصلي له الشفع والوتر، يدعو الله كثيرا ويستغفر الله عز وجل، فإن من خير الأمور المثبتة له هو الإكثار من التعبد، ومن خير ما يتعبد به هو قيام الليل. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح المسلم يقول أفضل صلاة المرء بعد المكتوبة صلاة الليل. ويحرص الشخص في هذه الإجازة أن يدعو غيره بالحكمة واللين، ويعلم غيره مما علمه الله من شروط الصلاة وواجبات الصلاة أركان الإسلام وهكذا، سواء كانوا أشخاصا كبارا شيوخا في السن أو شبابا أو صغارا، يحرص أن يعلم غيره حتى يجمع المناقب التي ذكرها الله عز وجل في سورة العصر: إن الإنسان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا الحق وتواصلوا الصبر، فتجمع بين هذه الأمور الثلاثة لتجمع الفلاح لنفسك. ثم الشخص أيضا ينبغي له أن يكون دائما مكثر من ذكر الله، مثل الاستغفار، هو يسير يستغفر يسبح الله عز وجل، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. فالدنيا قصيرة، وأكثر من يموت الشباب ولا يعلم الشخص متى أجله، وقد يكون ما مضى أقل مما ذهب. فمن بلغ من العمر 15 عاما فقد وضع قدم الأولى في القبر، فيحاسب نفسه ويراقب ربه في السر والعلانية، ويكون قدوة صالحة في المجتمع من ناحية التعبد والصلاح وخدمة الآخرين وبر الوالدين والاتيان للمسجد مبكرا وهكذا، حتى يكون بإذن الله مرضيا عنه. واعلم أن المسلم كلما قرب من الله كلما بورك فيه، في قوله في عمله في فعله في طاعاته وهكذا. فالشخص يغتنم هذه الإجازة لا للكسل والنوم، وإنما للتزود الآخرة،